إليك. أحبك باسمك أعرف الفؤاد أعرف الفؤاد وشاقني المحبوب رف الفؤاد وشاقني سيدنا الحسين. Come on.

نعم إن كان عمرنا فيه بعض بقية فاجعلها في طهر ولا ييس عيوب. Look. الحزن بكم يا آل بيت نبينا الحزن بكم يا آل بيت نبينا فدياركم منها يفي كمان ديركم فديركم منها يا في حطيب. Hey! عن الصعيد يا فرغ سيدي أبا حسيب المدد سيدي علي الفيل المدد سيدنا المتولي يا مدان البيت نعم فالقرب منكم مطلب ومفازة. حبيبي لولاك ما زقت الجمال للحظة، مزقت الجمال. للحظة لولاك ما زقت الجمال للحظة، لا ولا حتى تهي كما زقت الجمال للحظة، لا ولا حتى تهيم قلوب حب النبي شرابنا وطعامنا سيدنا النبي فهو الأمين. سيدنا النبي فهو الأمين، أهوال القلوب فهو شرابنا القلوب طبيب فهو الأمين وللقلوب طبيب أهلنا بكم يا آل بيت محمد لجنا بكم يا آل بيت نبينا فدياركم منها